السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمه الله تعالى، ووصلنا في كتاب المجلد 15، كتاب الأمراء، صفحة رقم 102. قال رحمه الله تعالى: بيان حظر طلب الإمارة والاستشراف لها، والدليل على إباحة الدخول فيها إذا قلدها من غير سؤال، وأن الإمام يجب عليه منعها من يسألها أو يحرص عليها. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا إبراهيم بن صدقة قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه، وكان قد غزا معه كابل شتوة أو شتوتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وذكر الحديث. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سالم بن نوح ومحبوب بن الحسن عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر كابل. حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة بمثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا سهل بن نصر المطبخي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس وحميد عن الحسن عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا جعفر بن محمد القلانسي الرملي في آخرين قالوا حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن عبيد قال حماد وحدثنا سماك بن عطية وهشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حاول حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: سمعت عبد الرحمن بن سمرة وقال الدقاق حدثنا عبد الرحمن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وذكر الحديث. حدثنا أبو حاتم الرازي وأبو قلابة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. حدثنا العطاردي قال حدثني ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة. الحديث. حدثنا محمد بن غالب تمتام قال حدثنا غسان ابن الربيع قال حدثنا ثابت ابني قال حدثنا ثابت ابن يزيد أبو زيد عن أبي عامر صالح بن رستم عن الحسن ومحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سامورة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وذكر الحديث. حدثنا الحسن بن علي العامري أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال: جاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الأشعريين وكلاهما يسأله العمل. قال: أنت ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعمل على عملنا من طلبه. وكأنما أنظر إلى السواك قد قلص وهو يستاك، ولكن يا أبا موسى اذهب إلى اليمن أميرا. ثم بعث معاذ بن جبل فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فإذا هو برجل موثق. فألقيت لمعاذ وسادة فقال: اجلس. فقال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه. فقال: ما أنا بجالس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال ذلك ثلاثا فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين بنحوه، وقال فقال لي: إني لا أستعمل على عملنا من أراده. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا أبو عميس عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: جاء ناس من قومي فقالوا: إن لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فاذهب معنا. فذهبت معهم فقالوا: يا رسول الله استعن بنا في عملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعمل في عملنا من سألنا. قال أبو موسى: فاعتذرت مما قالوا وأني لم أعلم حاجتهم. صفحة رقم 112، مجلد 15، صفحة رقم 112. بيان الترغيب في اجتناب الإمارة والكراهية في الدخول فيها. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة وأبو بكر الجعفي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. بيان ثواب الإمام العادل المقسط. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل. وذكر الحديث. حدثنا الصغاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وربما قال بما أقسطوا له في الدنيا. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني عن ابن وهب عن حرملة يعني ابن عمران التجيبي عن ابن شماسة وهو عبد الرحمن المهري قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل مصر. قالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ قال: قلت: ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعله في محمد ابن أبي بكر أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمورهم شيئا فرفق بهم فارفق به. قال حرمل: لو سمعت عياش بن عباس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به فرفق الله به، ومن ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله. قالوا: يا رسول الله، وما بهلة الله؟ قال: لعنة الله. نعم، كما جاء في الآية: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم، ونبتهل أي نتلاعن. حدثنا موهب ابن يزيد ابن خالد بن الرملي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حرملة قال حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة أنها سمعت الذين يعدلون في حكمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه من رفق بهم فارفق به. حدثنا حمدان بن علي الوراق ومحمد بن صالح كيلجة وهلال بن العلاء قالوا حدثنا أبو موسى قالوا حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حرملة بن عمران المصري عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلت على عائشة أم المؤمنين فقالت لي ممن أنت؟ قلت من أهل مصر. قالت كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ نعم، يقول هو معاوية بن حديج بن جفنة أبو نعيم وأبو عبد الرحمن الكندي ثم السكوني رضي الله عنه، صحابي صغير وروايته قليلة، وقد ولي إمرة مصر بمعاوية بن أبي سفيان وغزا المغرب وشهد وقعة اليرموك. قالت كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ فقلت وجدناه خير أمير، ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبدا، ولا بعير إلا أعطاه بعيرا، ولا فرس إلا أعطاه فرسا. فقالت أما إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدث ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. حدثنا عبد الله بن مهران الطبسي قال حدثنا أبو سلمة بمثله. بيان الأخبار الدالة على أنه يجب على الإمام حفظ رعيته وتعاهدهم وحفظ أحوالهم وحياطتهم والذب عنهم، وأنه مسؤول عنهم إذا ضيعهم ولن يحوطهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن فضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع عن أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا محمد بن مهل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر حاون حدثنا الصائغ بمكة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان كلاهما عن أيوب بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن سليمان ابن ابنة مطر قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الحديث. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عن رعيته، ألا وإن الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، ألا وإن المرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنهم، ألا وإن العبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر حاول حدثنا السلمي قال حدثنا أحمد بن يونس حاول حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي قالوا حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا أحمد بن فرج الحمصي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع، فالأمير راع على رعيته، والرجل راع على بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها، والعبد راع على مال سيده، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولده مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال الرجل مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هنا لم يخرجه، طبعا قوله لم يخرجه ليس البخاري ومسلم، لا، مسلم وأحمد بن سلمة النيسابور، هذا تقدم معنا مرارا. حدثنا أبو قلاب الرقاشي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أسماء بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأمير مسؤول عن رعيته، قام بأمر الله فيهم أو ضيع، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيتها وما وليت من أمر زوجها ومسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول. حدثنا أبو حمزة الأنصاري أنس بن خالد البصري من ولد أنس بن مالك ومحمد بن إسماعيل المكي وأسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن حفص قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام، وقال بعضهم فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الأنصاري والعبد راع على مال سيده، ولم يقل المرأة راعية في بيت زوجها. حدثنا مكي بن محمد عبد حدثنا مكي ابن محمد عبد الغفار ابن محمد الخشاب النيسابوري بمصر، وحدثني محمد ابن محمد ابن رجاء قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك ام ضيع حتى يسال الرجل عن اهل بيته. هذا لفظ محمد وقال مكي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابو زرعه الرازي وعبد الكريم بن الهيثم الدرعاقولي وعثمان بن خرزاد الانطاكي قالوا حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا محمد ابن جنادة ابن جحادة نعم قال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث حدثنا أبو حميد العوهي وأبو مية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا عمرو بن عثمان قاضي مكة قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك حاون حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك حاون حدثنا شعيب بن شعيب الدمشقي عن زيد بن يحيى عن مالك حاون حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا ابن بكير قال سمعت مالكا كلهم قالوا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. حديث واحد وحديث ابن بكير نحوه. حدثنا بكار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بنحوه حاون حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي حاون حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا عبد الجبار ابن سعيد قال حدثني ابن وهب حاون وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله عن بكير بن عبد الله عن بوسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسترع مسؤول عما استرعي، حتى إن الرجل يسأل عن زوجته وولده وعبده. قال إبراهيم المنذر وابن أخي ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث وابن الهيعة رواه مسلم عن ابن أخي ابن وهب فقال عمرو ورجل لم يسمه مسلم في كتابه. نعم. نعم اللي لم يسمه مسلم والله أعلم أنه باللهيعة. يعني. لأنه يذكر ابن وهب وآخر. يقول بيان المبهم في إسناد مسلم: فقد قال مسلم: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أخبرني عمي عبد الله بن وهب، أخبرني رجل سماه وعمر بالحارث. نعم، يقرنه مع عمر بالحارث. نعم، ابن وهب يروي عن ابن لهيعة وعن عمرو بن الحارث. فتعمد رحمه الله إبهام أحد شيخ عبد الله بن وهب، وبين أبو عوانة أنه ابن لهيعة، كأن مسلم أبهمه الكلام الذي فيه. نعم. بيان عقاب الوالي الذي يلي أمر الناس ولا ينصح لهم ويغشهم ولا يحتاط لهم. حدثنا يزيد، مؤمل صاحب سفيان، كم رقم حدثنا مؤمل؟ نعم، مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري. نعم صحيح، مؤمل بن إسماعيل صحيح، بارك الله فيك. بيان عقاب الوالي الذي يلي أمر الناس ولا ينصح لهم ويغشهم ولا يحتاط لهم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاذ بن هشام وعبد الرحمن بن محمد بن منصور قال أملى علينا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد، نعم هذا الوالي عبيد الله بن زياد ابن أبيه، كان من الولاة الظلمة، عاد معقل ابن يسار رضي الله عنه في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. حدثني جعفر بن محمد الجوزي قال حدثنا عبد الله بن رشيد وكان ثقة. نعم، هذا يقيد أيضا نواف، جزاك الله خير. قال حدثنا أبو عبيدة مجاعة ابن الزبير العتكي عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده إذ جاء عبيد الله بن زياد فقال معقل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعى رعية فلم يحط من ورائها بالنصيحة أو مات وهو لها غاش أدخله الله نار جهنم. قال له عبيد الله بن زياد: ألا كنت حدثتنا هذا الحديث قبل اليوم؟ قال: إني كنت في سلطان سوى سلطانك. قال أبو عوانة: ذكر شعبة مجاعة فقال: الصوام القوام. قال ابن خراش: روايته عن الصغار ليس مما يعتنى به، أي أنه نزل عن الحسن إلى من هو دونه. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير طيب لا سئلة إن شاء الله نجاوب عنها بعد نهاية الدرس حتى لا تنقطع القراءة ولا يتشتت الإخوة. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو الأشعث جعفر بن حيان عن الحسن عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يسترعى رعية يموت حين يموت وهو غاش للرعية إلا حرم الله عليه الجنة. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن فضالة وعباد بن راشد وأبو الأشعث عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار فقال حدثني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت يقول: من استرعي رعية فمات وهو لها غاش حرم الله عليه الجنة. حدثنا الصغاني قال حدثنا هودة عن عوف عن الحسن قال مرض معقل بن يسار فذكر الحديث بمثله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي عن معقل بن يسار أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال معقل لعبيد الله: إنك كنت لتكرمني في الصحة وتعودني في المرض، ولولا ما أتى به يعني الموت ما حدثتك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع غش رعيته إلا وهو في النار. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا سعد بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن عن عائد بن عمرو وكان من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عبيد الله بن زياد. حدثنا الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون وعارم قال حدثنا جرير بن حازم قال أخبرنا الحسن قال دخل عائد بن عمر وكان من صالح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة أي العنيف برعاية الإبل فإياك أن تكون منهم فقال له عبيد الله اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل كانت له نخالة إنما النخالة في غيرهم ومن بعدهم وهذا أيضا من فساده وسوء أدب مع الصحابة رضي الله عنهم حدثنا علي بن سهل البزاز قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن أن عائد بن عمرو حاون حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن جرير عن أبيه جرير قال سمعت الحسن يقول دخل عائد بن عمرو المزني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبيد الله بن زياد فقال أي بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة وذكر الحديث ويقول يعني إن من أشر الرعاة والراع يجمع على الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء ويجمع على الرعاة شر الرعاء الحطمة الذي يفسد ويضر بالإبل نعم ويضر أيضا بالأرض فيقول إياك أن تكون منهم فسب هذا المجرم والله المستعان بيان التشديد في قبول الوالي هدايا رعيته وحبسها لنفسه وكتمانه إمامه ما يصيب في إمرته حدثنا محمد بن إسحاق البكائي وأبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد حاول حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد قال حدثنا وليد بن قاسم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم الأحمسي عن عدي بن عميرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس من عمل منكم لنا من عمل فكتمنا مخيطا فهو يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار وكأني أراه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك فقال وما لك فقال سمعتك تقول الذي قلت قال وأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى نعم والمقصود من وليناه العمل مثل الإمرة وجمع الزكاة ونحو ذلك نعم كما في حديث اللطبية الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي نعم حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيس عن أبي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود وكأني أراه الآن قال فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال ماذا قال سمعتك تقول كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ذاك ألا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بنحوه حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عدي بن أميرة الكندي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس من استعملنا منكم على عمل فكتمنا منه مخيطا فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل أسود من الأنصار كأني ينظر إليه فذكر نحوه حدثنا محمد بن خليل بن إبراهيم أبو جعفر المخرمي بسر مرة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن أميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فائدة على ذكر ترجمة قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم مخضرم يعني أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنه الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم رحمه الله وغفر له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استعملنا على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فإنه غل يأتي به يوم القيامة قال فقام رجل من الأنصار آدم طويل فقال يا رسول الله لا حاجة لي في عمله قال لما قال إني سمعتك قلت ما قلت آنفا قال وأنا أقول الآن من استعملناه فليأتنا بقليله وكثيره فإنه عنه انتهى فإن أوتي منه أخذ حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه فقال هذا مالكم وهذا هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل فيقول هذا مالك وهذا هدية أهدي لي، فلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم من ذلك شيئا لا جاء به يوم القيامة يحمله، فلا أعرف ما جاء رجل يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده وقال ثلاثا اللهم هل بلغت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا نعم، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده أيضا في إثبات العلو لله عز وجل إشارة إلى فوق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا بني ساعدة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية أحد الأزدي على صدقات بني سليم، وأنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاسبه قال هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم قام خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيقول هذا مالك وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست، وذكر الحديث ثم قال ألا هل بلغت؟ قال أبو حميد بصرت عيناي وسمعت أذناي. بيان الخبر الموجب محاسبة الإمام عامله عند انصرافه من عمله والبحث عما أصاب من ولايته حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد قال له ابن اللتبي على صدقات بني سليم، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجلا منكم على أمور مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا يجلس ببيت أبيه أو بيت أمه فتأتيه هديته، والذي نفسي بيده لن يأخذ أحد منكم من ذلك شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله، فلا أعرف رجلا يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه وقال ثلاثة اللهم هل بلغت. حدثنا الحديث رقم 7500. حدثنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية أحد الأزد على الصدقة، وذكر الحديث. قال ابن جريج في حديث وإنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدي إلي، وقال فيه حتى تأتي هديته فلا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم، وقال في آخره بصر عين أبي حميد وسمع أذنه. حدثنا محمد بن إسحاق أبو جعفر الخياط الواسطي قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على صدقات بني سليم، فلما جاء حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وذكر الحديث. حدثنا أبو مية قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه قال أبو حميد سمع أذناي وبصر عيناي من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن الأتبية، وزاد وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. حدثنا سعدان بن نصر وشعيب بن عمرو وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأزد على الصدقات يقال له ابن الأتبية، وقال شعيب أحمد على صدقة فجاء من حيث بعت من حيث بعثه، وقال سعدان فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سعدان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال نستعملهم على العمل، فيجي واحد فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فلا جلس أحد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم يوم القيامة بشيء إلا جاء به على رقبته، وقال سعدان منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو كانت بقرة لها خوار أو شاة وشاة تيعر، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، العفرة البياض. ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقال سعد: بلغت ثلاثة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاوم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزدي على الصدقة، فجاء بمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام نستعملهم على الصدقة فيقولون هذا لكم وهذه هدية لي، أفلا في بيت أبيه وأمه قعد فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا فإنه له رغى، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. ثم قال: اللهم بلغت. ثم رفع يديه حتى بدت عفرة إبطيه. لماذا النهي عن قبول الهدية؟ أن الهدية يجوز قبولها، ما هو السبب؟ أين؟ لأن جاء في الحديث الآخر هدايا العمال، هدايا العمال إيش؟ هدايا العمال أي العاملين، هؤلاء يعملون في جمع الزكاة وفي غيرها، سماها النبي ماذا عليه الصلاة والسلام؟ غلول. أحسنت، نعم، هدايا العمال غلول، نعم، فهي من الغلول، وإنما يعطون مثل الرشوة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عمه قال حدثني عروة بن الزبير أن أبا حميد الساعدي هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا من عماله على الصدقة، وذكر الحديث إلا أنه قال: بقرة لها خوار. حدثنا الدبري أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد نحو حديث معمر عن الزهري. حدثنا الصغاني والدنداني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا الذي أهدي لي، أفلا تقعد في بيتي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. قال أبو حميد: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه. نعم الشاهد رضي الله عنهما. حدثنا موسى ابن سعيد الدنداني قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه. حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن كثير وسعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة قال أخبرني أبو حميد قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عاملا وذكر الحديث. حدثنا حسن بن علي العامري قال حدثنا أسباط عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى اليمن فجاء بسواد كثير، فلما قدم بعث إليه من يقبضه فقال: هذا لي وهذا لكم. فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فأقبل يمشي حتى صعد المنبر فحمد الله وثنى عليه وقال: أيها الناس، ما لي أبعث أقواما إلى الصدقات فيجيء أحد بالسواد الكثير، فإذا بعثت إليه من يقبضه منه يقول: هذا لي وهذا لكم، فلئن كان صادقا أهدي له في بيت أبيه وفي بيت أمه. حدثنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا الأشعثي قال حدثنا عبثر عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن رجل على الصدقة فجاء بسواد كثير، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوفاه منه، فجعل الذي جاء به يميزه فيقول هذا لي وهذا لكم، فإذا قيل له من أين لك هذا قال أهدي لي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب قال ما بال الرجل إذا بعثته فجاء بالسواد الكثير يقول هذا لي وهذا لكم، فإذا قيل له من أين لك هذا قال أهدي لي، أفلا أهدي له وهو في بيت أبيه وأمه، والذي نفسي بيده لا أبعث رجلا فيغل منه شيئا إلا جاء به يحمله على عنقه، فإياكم أن يجيء أحدكم يوم القيامة على عنقه بعير له رغى يرغو أو بقرة تخور أو شاة تيعر، ألا هل بلغت 3 مرات. حدثنا محمد بن عمان بن بشير ببيت المقدس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا فقدم عليه وذكر الحديث غريب لم يخرجه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زمعة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد قال أبو داود قال أبو داود أخبرني المبارك ابن فضال عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على عمل أو قال على الصدق وذكر الحديث. محفوظ أنه من الأزد، رواية السابقة من الأزد، وهو من رواية أيضا أبي حميد، الله أعلم بالصواب. حدثنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، إيه هذا تقدم معنا خياط السنة، يقول هو زكريا بن يحيى ابن إياس ابن سلمة السجزي الحافظ ويعرف بخياط السنة، توفي سنة 289 للهجرة. نعم، وله كتاب في السنة، خياط السنة زكريا بن يحيى له كتاب السنة لكنه كتب مفقودة. قال حدثنا أبو معمر حاء وحدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال هدايا الأمراء غلول. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال وحدثني أبو الأسود عن عروة عن أبي حميد في قصة ابن الأتبية. حدثنا محمد بن مسلم ابن واره ومحمد بن يحيى قال حدثنا اصبغ بن فرج قال حدثني ابن وهب قال حدثني قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق من قال، زاد محمد بن يحيى فذكر حديثا طويلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير عباد الله من هذه الامه الموفون المطيبون. حدثنا علام بن المغيرة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأزد يقال له يقال ابن الأتبية على الصدقات فذكر الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال أيها الناس لا ألفي أن يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبتي بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن يجيء واحد لا ألفي أن يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس لها حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن يجيء أحدكم على رقبتي صامت يعني المال يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس لها صياح يعني المملوك يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حدثنا الصغاني وعمار بن رجاء قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفي أن أحدكم وذكر حديثا بمثله حدثنا اسماعيل بن اسحاق الحماد بن زيد ويوسف بن يعقوب القاضيان وايوب بن سافر وابراهيم ابن ابي داود الاسدي قالوا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما فعظمه ثم قال: ليحذر احدكم ان يجيء يوم القيامه وعلى عنقه بعير له رغاء فيقول: يا محمد اغثني، فاقول: اني لا اغني عنك شيئا، اني قد بلغت، وياتي وعلى عنقه فرس لها حمحمه فيقول: يا محمد اغثني، فاقول: لا اغني عنك شيئا، اني قد بلغت، وياتي وعلى عنقه رقاع فيقول: يا محمد اغثني، فاقول: لا اغني عنك شيئا، اني قد بلغت. قال حماد: ثم لقيت يحيى بن سعيد فحدثني به نحو مما حدثني به ايوب، وهذا لفظ اسماعيل وابراهيم. حدثنا محمد الحسين بن ابي الحنين الكوفي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره بنحو حديثهم، وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول، وقال فيه قولا شديدا. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ومحمد بن احمد بن جنيد قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الاشجعي عن سفيان عن ابي حيان عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظم فقال: لا الفين احدكم يجيء على رقبتي صامت يقول: يا رسول الله اغثني، اقول: لا املك لك شيئا، قد ابلغتك. الصامت ما هو؟ قدمنا قبل قليل الصامت. لا الفين احدكم يجيء على رقبتي صامت، ما هو الصامت؟ اللي بتابع معنا بيعرف المال. هنا هنا لا ألفي أن أحدكم على رقبته رقاع تخفق يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يعني على رقبته نفس لا صياح يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا. لا ألفي أن أحدكم يجيء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم على رقبتي شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. حدثني حميد بن عياش بسافرية من كورة لد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة، وذكر الحديث بطوله. باب الأخبار الموجبة طاعة الأمير الذي يؤمره الإمام، وأن من أطاعه فقد أطاع الإمام. حدثنا يوسف بن مسلم قال مل علينا حجاج بن محمد حمد حدثنا الدوري والصاني قال حدثنا حجاج بن محمد أيضا قال حدثنا ابن جريج في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عباس حديثهم واحد. حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. كذا قال حجاج. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن شهاب باسناده مثله، الا انه قال: ومن عصى اميري فقد عصى الله، كذا قال مكي. حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. حدثنا يوسف بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال حدثني يعلى بن عطاء قال: سمعت ابا علقمه يحدث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو الوليد عن ابي عوانه عن يعلى بن عطاء عن ابي علقمه الانصاري قال: حدثني ابو هريره من فيه الى فيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطاعني فقد اطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من أطاع الأمير فقد أطاعني، إنما الأمير مجن، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. المجن يعني وقاية، ويأتي الروايات أخرى تبين ذلك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بمثله حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، من اطاع اميري فقد اطاعني، كذا قال. حدثنا ابو بكر محمد بن زياد الرازي قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني. حدثنا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد الرقي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. حدثنا حمدان السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد صلى الله عليه وسلم قال: نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني، لم يقل اميري. حدثنا نصر بن مرزوق ابو فتح المصري قال حدثنا ادريس بن يحيى الخولاني، وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا وهب الله ابن راشد قال حدثنا حيوه بن شريح ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه قال: سمعت ابا هريره يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من اطاع الخليفه فقد اطاعني، ومن عصى الخليفه فقد عصاني. حدثنا ابراهيم بن منقذ الخولاني قال حدثنا ادريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش قال: اخبرني ابن هرمز الاعرج، ابن هرمز الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عصى الامير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. حدثنا ابراهيم بن وليد الجشاشي قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري ابو عثمان قال حدثني مالك بن انس قال حدثني عبد الله بن ذكوان ابو الزناد بن عبد الرحمن بن هرمز اخبره انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني. بيان الاخبار الموجبه على الرعيه فرضا طاعه من يؤمر عليها عبدا كان الامير او غيره. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن يحيى بن حسين الاحمسي قال: أخبرتني جدتي واسمها أم حسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استعمل عليكم عبد حبشي يأخذكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين أنه سمع جدته قالت: سمعت النبي قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول: إن استعمل عليكم عبد حبشي يأخذكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبان يحيى بن حسين أنه سمع جدته قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. حدثنا الصغاني قال: أخبرنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن حسين عن أم حسين جدتي قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم كان فيما يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع قال أراها قالت أسود يقيم فيكم كتاب الله فاسمعوا واطيعوا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة أن أكثر ماءها ثم أنظر أهل بيت من جيراني فأصيبهم منها بمعروف، وأن أصلي الصلوات لوقتها، فإن كنت أدركت الإمام فقد سبق فقد أحرزت فإن كنت أدركت الإمام قد سبق فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة حاون وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة بمثله. حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك. منشط ما تنشط فيه النفس وتحبه، ومكره ما تكرهه، وعسرك ويسرك، وفي الفقر والغنى، وآثارة عليك استئثارهم بالمال دونك، هذا يسمع وخطئ. حدثنا أبو إبراهيم الزهري والصغاني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ومنشطك ومكرهك وآثارة عليك. بيان الأخبار المبيحة ترك الطاعة الأمير إذا أمر بمعصية، ووجوب طاعته بجميع ما يدعو إليه من إجابته واتباعه بغير معصية. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة للمرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا أبو داود السجزي والدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بإسناده: الطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وأبو ميتة والدنداني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا علي بن سهل البزاز قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بإسناده: إلا أن يؤمر بمعصية الله فإنه لا طاعة بمعصية الله عز وجل. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال حدثنا زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأنصار على جيش، وأمرهم أن يطيعوه، فأجج لهم نارا وأمرهم أن يقتحموها، فهم قوم أن يفعلوا، وقال آخرون: إنما فرضنا من النار، فأبوا، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وقعوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه فأجج لهم نارا وأمرهم أن يقتحموها فهم قوم أن يفعلوا وقال الآخرون إنما فررنا من النار فأبوا ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر وأبو عتاب قال حدثنا شعبة عن زبيد بإسناد الحديث الأول وبنحوه. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري القصار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا ثم ادخلوها فجمعوا حطبا ثم أوقدوا نارا ثم تدافعوا أن يدخلوها فقال بعضهم البعض ما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار فكيف ندخلها فبينما هم كذلك إذ سكن غضبه وطفئت النار فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لو دخلوا فيها ما أخرجوا منها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في المعروف. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فخرجوا فوجد عليهم في بعض الأمر فقال أليس أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيعوني قالوا بلى قال فإني أعزم عليكم لما جمعتم حطبا ثم أوقدتم نارا ثم دخلتموها فجمعوا حطبا ثم أوقدوا نارا ثم تدافعوا أن يدخلوها، فقال بعضهم البعض فذكر مثله سواء، رواه علي بن حرب عن أبي معاوية. نعم، نقف عند هذا الحديث، صلى الله عز وجل نفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.